أقول لكم قضية مقابلة، لا بأس بذلك. هذه دروس للأبناء وللأزواج وللزوجات. أكو رجل هذا مؤلف موسوعة ضخمة ما أذكره، وأظن أنه الآن متوفى، كاتب موسوعة ضخمة وحقيقة عمل عجيب، مو عمل فرد واحد، عمل لجنة، ولكن هذا الفرد لوحده كتب هذه الموسوعة. أمه طاعنة في العمر وسيئة الأخلاق وحادة وشديدة، وهذا الرجل قائم على خدمتها، هذا أثر الإيمان، كل حاجاتها يطبخ لها، هو يجيب لها ماء الوضوء يوضئها، ينفذ احتياجاته، والمرأة مقعدة أيضا، مرأة مقعدة، خدمتها عمل شاق. بلغ 40، فكر يتزوج ما يتزوج، شلون يجمع بين زوجته وبين مثل هذه الأم؟ قال لا ما أتزوج، أمي أهم من زوجتي، ما أتزوج، لأن ما يمكن أن أعيش في هذا البيت مع هذه الأم والزوجة. فما تزوج حتى تجاوز 40. يقول أنا هذا الرجل كلما كنت أتحمل أمي كنت أشعر بلوامع، بإشراقات، بومضات من عالم الغيب على قلب. تضحية، هذا نوع من أنواع التضحية. أشعر أن قلبي يتنور، فتخالة واحد عنده في آخر البلد لا تفيد ولا تضر، واحد قربة إلى الله يروح يقعد عندها، يقول لها شنو عند الشغل، يضحكها، يخدمها، يكنس بيتها بيده. سووا هذا العمل حتى واحد يشعر بهذا النور في قلبه. يقول أشعر بهذه الومضات من عالم الغيب على قلبي. يقول في ليلة من الليالي الباردة كنت نايم أنام في غرفتها قريب منها، ومخلي جرة، هاي القضية يمكن مال قبل 40 سنة 50 سنة، مخلي جرة حتى بمجرد إذا قامت في وسط الليل وطلبت الماء سرعة أعطيها ماء. يقول قامت وطلبت الماء، يقول أنا بسرعة قمت وأخذت ماء الجرة وخليته في إناء وأطيتها. يمكن مثلا قضية طالت نصف دقيقة ربع دقيقة، لكن واحد إذا صار كبير بعد ما عنده أعصاب، ما عنده تحمل، يصير عجول كثير، يعني مو كلهم، فلازم واحد يتحملهم. يقول هي غضبت وسبتني سبا مقدعا وأخذت الماء وتشبت على راسي. صوروا نفسكم في هذه الحالة. يقول أنا فورا أخذت الإناء أو إناء الثاني، رحت ملأته ماء وقلت له يا أمه أنا أعتذر منك على التأخر، خذي هذا الماء. يقول في تلك اللحظة ذلك الوميض الذي كنت أشعر به تحول إلى نور يغمر قلبي. إذا كان وميض الآن تحول إلى نور كالشمس الضاحية، وشعرت أني انتقلت إلى عالم معنوي آخر، عالم آخر، والله تعالى أعطاني ما كنت أريده، وهذه الموسوعة التي ألفتها من آثار تلك المدارات لأمي.